السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أهل السودان، السلام على الذكاء، السلام على الشجاعة، والسلام على الأمانة، والسلام على الأخلاق الحسنة، والسلام على الطيبة، والسلام على الألفة، والسلام على الأرض الطيبة. والله إني أحبكم وأشتاق دائما إلى لقائكم، وكم عرفت والله من إخوة كرام وكذلك من أخوات كنا في حارتنا ومن جيراننا وكان لهم علاقة رائعة بأهلي، فرأينا والله الأخلاق الحسنة ورأينا العشرة الطيبة وذقنا الكمونية. فأسأل الله تعالى أن يجزيكم خير الجزاء وأن يحفظكم. والله أنا جاورت السودانيين في الرياض وما رأيت والله إلا الأخلاق الحسنة والتعامل الرائع والجيرة الطيبة. درسني عدد كبير من السودانيين سواء في الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية أو في الجامعة، ورأيت أيضا والله الأخلاق الحسنة والذكاء الحسن وطيبة القلب وصفاء النية من الحقد والغل والحسد. صحيح أن في واحد سوداني سقطني في الرياضيات في الثانوي، لكن برضو هم كويسين يعني. فكذلك حقيقة ممن حفظت عليهم القرآن بعض الإخوة السودانيين، فسبحان الله. وكذلك رأيت أعدادا كبيرة من إخوتي السودانيين في كثير من بلدان العالم، وسبحان الله رأيت فيهم تميزا. يعني في بريطانيا ذهبت إليها مرارا وكنت أقرأ بعض التقارير وألتقي ببعض الإخوة السودانيين، فاكتشفت أن في بريطانيا أكثر من 3000 طبيب سوداني، وبعضهم حصل على الجنسية البريطانية وبعضهم لا يزال يحضر دراسات. فأنت لما تتكلم عن الشعب السوداني تتكلم عن شعب متميز. فأسأل الله أن يحفظ هذا البلد وأن يصب عليكم الخير صبا صبا، وأن لا يجعل عيشكم كدا كدا، وأن يجمع شملكم ويديم خيركم ونعيمكم. أنا لن أطيل عليكم يا أبنائي وبناتي، يعني الساعة الآن 2:10، يعني بإذن الله على 6:15 أكون خلصت من كلمتي المختصرة. أو أعطوني هالنصف ساعة وبعدين بسألكم كم سؤال. النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه صلاة المغرب، ثم دخل صلوات ربي وسلامه عليه إلى بيته بعد صلاة المغرب، وبدأ معه مرض الموت، بدأت معه حمى. يقول عبد الله بن مسعود: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو مصاب بالحمى وعليه لحافان، عليه يعني لحاف وفوقه لحاف، تعرف اللي مصاب بالحمى يشعر ببرد. يقول: فوضعت يدي من فوق اللحافين فشعرت بحرارة جسده، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا، أن تمرض مرضا شديدا. قال: إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم، ذلك أن لي أجرين. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وقد اشتد عليه الحمى، قال: ضعوا لي فراشا، فوضعوا له فراشا. فجاء عليه الصلاة والسلام واضطجع على هذا الفراش، بدأت الحمى تتعبه وهو يتقلب على فراشه. فنودي بصلاة العشاء، ثم جاء وقت الإقامة ولم ينتبه صلى الله عليه وسلم، فجعل الناس ينادون: الصلاة يا رسول الله، نامت النساء، نام الصبيان، الصلاة الصلاة. فالتفت صلى الله عليه وسلم إليهم، إلى من عنده، وسألهم، قال: أصلى الناس؟ فاتتني الصلاة، أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، ينتظرونك. فنظر وإذا هو ما يستطيع يقوم من شدة الحمى، قال: ضعوا لي ماء في المخضب، إناء كبير. فوضعوا له الماء وأقبل صلى الله عليه وسلم وجعل يبرد على نفسه حتى شعر بنشاط، فاتكأ على يديه ليقوم فأغمي عليه، فلبث وقتا مغمى عليه ثم أفاق. قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. فوضعوا له الماء، فأقبل وجلس في الماء وصار يبرد على نفسه، أخذ رداءه وضع عليه، اتكأ ليقوم فأغمي عليه، حمى، ثم أفاق. قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب، حطوا لي ماء ثالث، وصبوا علي الماء من أفواه 7 قرب، جيبوا 7 قرب فيها ماء بارد صبوه عليه. فصاروا يصبون عليه الماء من القربة الأولى والثانية والثالثة. تقول عائشة: حتى جعل يشير بيده أن حسبكم حسبكم، يعني يكفي يكفي. قالت: ثم اتكأ ليقوم فأغمي عليه فأفاق. قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، ينتظرونك. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، أنا ما أقدر. صلى بهم أبو بكر صلاة العشاء من ذلك اليوم الجمعة، ثم صلى بهم صلوات السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء حتى جاء يوم الاثنين الآخر، فشعر النبي صلى الله عليه وسلم بنشاط في الاثنين الآخر، فقال ادعوا لي عليا والعباس، فدعوا له عليا والعباس، قال احملاني إلى المسجد. شوف اللي قلبه معظم للصلاة، لأنه يدري أول سؤال ربي بيسألني عن يوم القيامة عن صلاتي، أنت تصلي ولا ما تصلي؟ ليس أول سؤال يوجه إليك الصوم ولا بر الوالدين ولا الزكاة ولا الحج، أول سؤال عن صلاتك. الصلة يا عبدي اللي جعلتها بيني وبينك، الرابط اللي بيني وبينك يا عبدي أنت حافظت عليه ولا قطعته؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم دعوا له علي والعباس، فحملاه عليه الصلاة والسلام يتكئ عليهما حتى وصل صلى الله عليه وسلم ودخل المسجد، قيل صلى معهم وقيل لم يستطع، ورجع عليه الصلاة والسلام وتشققت أبواب السماء، ونزل ملك الموت ليقبض أطهر روح وجدت على وجه الأرض. دائما الواحد يا جماعة عند موته يتكلم بأهم الأشياء عنده، ما في واحد عند الموت لما بدأ يشهق سأله من اللي فاز أمس في المباراة، ما فيه، لأن هذا لا يهمه عند الموت. ما في واحد سأل والله كم وصلت أسعار السيارات ولا كم وصل أسعار اللحم، ما يسأل عن هذا. دائما الواحد عند موته يتدارك الأنفاس ويتكلم، يقول ترى فلان يطلبني فلوس، فلان أنا مسلفه فلوس، ترى أمكم مريضة بكذا، ترى انتبهوا لجدتكم إذا أنا اعتنوا بها، ترى يتكلم بأهم شيء. السؤال يا أبنائي وبناتي، إيش كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يموت؟ ملك الموت يستل روحه وهو عليه الصلاة والسلام يحاول يتمسك شوي بالأنفاس ويقول الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة، يعني احرصوا على الصلاة، عظموا الصلاة، اقيموا الصلاة، الصلاة الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم، الصلاة الصلاة. ليش؟ لان عليه الصلاة والسلام يدري يا جماعة ان اللي بيقيم الصلاة سيشعر براحة، يشعر بسعادة، اللي بيقيم الصلاة سيحفظ بقية دينه. والله ما رأيت احد في حياتي على كثر ما دخلت سجون القي محاضرات، وأدخلت صحات نفسية والتقيت بأصحابها، دخلت مستشفيات متعاطي المخدرات، والله ما وجدت أحد في حياتي مقيم لصلواته الخمس ومع ذلك هو متعاطي مخدرات، ولا ارتكب يعني اغتصاب، ولا ارتكب تهريب، ولا الصلاة سبحان الله تحفظك. الصلاة إذا الواحد صلى وأقام بينه وبين الله صلاته سبحان الله، حتى لو وقع يمين ويسار في أشياء لكن يبقى علاقتي بربي قوية، الله تعالى يحفظني، اتصالي بالدائم الاتصال. لكن يا جماعة لما يأتي الواحد يخرب أموره مع ربه، وأول تخريب الأمور لما يأتي ويتساهل بصلاته، إيش بقي لما الواحد يقطع الصلة اللي بينه وبين الله؟ ما الذي بقي أساسا عندك إذا قطعت الصلة بينك وبين الله؟ ولذلك يا جماعة كل الأنبياء عندهم صلاة. شوف مثلا قال الله تعالى عن زكريا، فنادته الملائكة وهو أين؟ قائم. ماذا يفعل؟ يصلي في المحراب. عيسى يقول أول ما سألوه قالوا ما هذا يا مريم؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بإيش؟ بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. مريم، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. إبراهيم يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. شعيب قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. موسى يقول الله له أول ما بعث قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. محمد عليه وعليه أفضل الصلاة والسلام يقول الله له وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الصلاة حتى الله يربطك بها. ما هو الشيء يا جماعة اللي أول ما يطلع الطفل من بطن أمه يأتي أبوه إيش يقول في أذنه؟ يأذن. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ آية الكرسي، يقرأ سورة الفاتحة. أول شيء نفعل نأتي نقول الله أكبر، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح. يا جماعة لسه عمره خمس دقائق يفهم هيا على الصلاة هيا على الفلاح. خل قلبه يتعلق بالصلاة أول ما يطلع، أول ما يفتح على الدنيا يسمع الأذان. آخر ما نفعله بالإنسان قبل أن يدفن، الواحد إذا مات جينا وغسلناه وكفناه ثم أقمنا عليه الصلاة وبعدين دفناه. إذا عمرك كله ما بين أذان وإقامة، ما بين أذان عند ولادتك وإقامة قبل دفنك. ولذلك يا جماعة شوف كل الأنبياء يعظمونها، بل حتى في الكربات يصلون. إبراهيم عليه السلام دخل مع امرأته سارة، خرجوا من فلسطين دخلوا إلى مصر. كان في مصر في ذلك الحين ملك متسلط على الناس. جاء مجموعة من الزبانية اللي عنده قالوا له اسمع يا ملك. قال نعم. قالوا ترى دخل إلى بلدك رجل معه امرأة حسناء لا ينبغي أن تكون إلا لك، المرأة جميلة ما يصلح تكون لأي واحد إلا لك. قال جيبوها. فجاء الجنود، علم إبراهيم أنهم جاءوا. قال لسارة، قال يا سارة ترى هؤلاء إذا قلت لهم إنك زوجتي قتلوني وأخذوك، فأنت أختي في الإسلام، إذا سألوك من أنت قولي هذا أخي، كلنا أنت أختي في الإسلام. قالوا لها من هذا؟ قالت هذا أخي. من هذه؟ قال هذه أختي. فأخذوها ذهبوا بها لذلك الظالم. إبراهيم أول ما راحت ما عنده جند يستعملهم، ما عنده، فزع إلى الصلاة، الله أكبر، دخل بين يدي الله، قال يا ربي ساعدني، يا ربي أنقذ زوجتي، يا ربي احمها من الاغتصاب، يا ربي احمي زوجتي، يا رب يا رب. دخلت على الملك الظالم ودعت الله عليه، فلم يستطع أن يتعرض لها وأخرجها، وحتى ما تدعو عليها أكثر أعطاها خادمة اسمها هاجر. وجاءت إلى إبراهيم تقول فدخلت عليه وإذا هو يصلي ويسأل الله. قالت فقال لي، أشار بيده يعني إيش حصل معك وهو يصلي، أشار لها. قالت قد كف الله أذى الفاجر وأخدمنا وليده، جاب لنا خادمة. فسجد إبراهيم شاكرا لله. والنبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة كان إذا حزبه أمر، إذا ضاق صدره من شيء فزع إلى الصلاة. والله يا جماعة أذكر جاني واحد من طلابي في الجامعة، واحد أنا ما أدرسه، إذا يعني تعرف الجامعة فيها آلاف الطلاب فهو يدرس في أقسام أخرى، لكن جاءني ذاك اليوم في المكتب يوم ثلاثة، السلام عليكم يا شيخ أنا أريدك موضوع. ظنيت الطالب عنده حرمان من مادة، ولا عنده مشكلة مع دكتور يبغى واسطة ولا شيء، ولا بيأجل فصل ورفضوا شؤون الطلاب، إيش عندك يا ابني؟ قال يا شيخ أنا أريدك أنك تقرأ علي، يعني رقية شرعية. قلت يا ابني ليش أقرأ علي؟ أول شيء أنا ما أقرأ على أحد، لكن ليش؟ قال أنا عندي هم يا شيخ لو يوزع على أهل الرياض كفاهم كلهم. قلت ليش؟ عندك مشاكل؟ الوالد مريض، أنت مريض، أمك مريضة، تحب لك وحدة ولا أعطتك وجه، وش الحاصل؟ قال لي لا والله ما كل هذا ما هو موجود، وأنا ابن اللي وفلان، وإذا أبوهم كبار الضباط والرجال شبعان فلوس يعني. قلت يا أخي طيب أجل إيش اللي عندك؟ إحنا أصحاب المشاكل، إحنا الفقراء مش أنت. قال لي لا والله عليهم لو يوزع على أهل الرياض كفاهم. اقرأ علي رقية. قلت طيب حدثني عن حياتك. بدأ يتكلم وإذا الولد خربان، علاقات البنات وسيارات وتفحيط وخربطاه وأنواع من المنكرات. قلت طيب بسألك سؤال، تصلي؟ قال بصراحة ما أصلي. قلت أبد؟ قال أبد، من 9 سنوات ما أصلي، منذ أن كنت في أظن قال لي أولى متوسط أو ثاني متوسط أنا ما أصلي. قلت أبد؟ قال ما أصلي. قلت طيب بماذا تحس؟ قال ما أدري بس كذا هم وملخبط. والله يا جماعة تذكرت قول الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ثم قال الله يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، ثم قال الله وكان أمره فرطا، أمره فرطا يعني ملخبط غير مستقر، ملخبط فرطا. هذا الوصف اللي قال لي يا الولد. قال والله يا دكتور ما أحس أني ضايع ملخبط، أبكي أحيانا كذا من غير شعور. قل طيب يا ابني ما تصلي؟ قال أبدا إلا إذا انحرجت، إذا أنا مع مجموعة وصلى وصليت، عندنا ضيوف وصلى وصليت، لكن أنا ما أصلي. قلت أول شيء أريده منك يا ابني تحافظ على الصلوات الخمس في المسجد وتعال يوم الثلاثاء الجاي. طيب يا دكتور ايش دخل الصلاة؟ قلت انا اعرف علاجك، تعال يا ولدي الثلاثاء الجاي. والله يا جماعة مر الاسبوع انا حقيقة نسيته مع كثرة الطلاب والمسؤوليات نسيته، لما جاء الثلاثاء القادم الا طالع من مكتبي الا الولد ينتظرني. قال انا اي انا اللي بينك وبينك، كيف الحال يا ولدي؟ بشر. والله يا جماعة الوجه الذي جاءني في المرة الثانية يختلف عن الوجه الذي جاءني في المرة الأولى، والله العظيم ما أقول إنه انقلب فلقة من القمر لا أبالغ، لكن واضح المرة الأولى كان مكتئب، كنت أحاول أنكت أقول له أكيد أنك مرقم واحدة ولا اتصلت فيك، أكيد أنك تحب لك واحدة حلوة ولا لا، أحاول أبغى أحرك الجو معه، والله ما هو قادر انه يضحك وانه كان يتكلم معي وكل شوي يسوي. تحس جبل لما جاء المرة الثانية وجه مشرق، قال الله يجزيك خير، والله يا شيخ اني في حياة ما ذقتها من 9 سنوات. قلت أقرأ عليك تحتاج واحد يقرأ؟ قال لا خلاص عرفت الدرب، عرفت العلاج، الله يجزيك خير. بعدها والله ما رأيته، أنا أصلا ما أدرسه في كلية ثانية، لكني أدركت سبحان الله ليش ربي جعل هذه الصلاة في كل الأديان. سليمان عليه السلام كان يصلي، لذلك الله تعالى يقول قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. كان يستعرض الخيل وغابت الشمس وهو لسه ما صلى العصر. شوف عندهم صلاة، يوسف عنده صلاة، يعقوب، ليش كل الأديان عندهم صلاة صلاة صلاة؟ ليش؟ لأن الله تعالى يعلم إن هذا العبد لابد يبقى بينه وبين ربه في السماء صلة، إذا انقطعت هذه الصلة لا يمكن يستقر حاله. ولذلك يا جماعة حتى إذا جمع الأولون والآخرون يوم القيامة، إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة واشتد عليهم المقام، بدأوا يقولون يا آدم أنت أبو البشر اشفع لنا عند ربك حتى يقضي بيننا، فيقول آدم لا أنا أكلت من شجرة منعت من أكلها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، يأتون إلى نوح، يقول اذهبوا إلى إبراهيم، يأتون إبراهيم، اذهبوا حتى يصلوا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، فيقول أنا لها. ثم يأتي عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل بين يدي الله؟ يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أحب شيء عنده إذا أنت تريد من شيء صل. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام، يقول في الحديث الصحيح أفضل، يقول واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، خير أعمالكم أفضل من الزكاة وأفضل من الحج، أفضل من بر الوالدين، أفضل من الصدقة، خير أعمالكم الصلاة. فيأتي عليه الصلاة والسلام ويسجد بين يدي الله، أني أدري أن ربي يحب السجود أسجد. فيقول الله تعالى ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، فيقول أمتي أمتي، فيقضي الله تعالى بين العباد. ولذلك يا جماعة إذا رأيت الواحد يصلي ترى يا جماعة حتى لو وقع في شيء من الأشياء يبقى على الأقل بينه وبين الله تعالى العهد قريب. لكن يا أبنائي وبناتي لما يجي الواحد ويقطع الصلة اللي بينه وبين الله يقطعها، مش الفائدة منك؟ أنا أدري أنكم أهل صلاة، لكن السؤال يا ابني هل أنت تصلي أم تقيم الصلاة؟ في فرق يا جماعة ترى بين اللي يصلي واللي يقيم الصلاة. أنا أعطيك مثال، لو دخل علينا وقت الحج، حج بعد رمضان ب3 أشهر، جينا عند واحد قلنا له يا فلان أنت ما حجيت؟ قال لا والله ما حجيت. طيب ليش ما حجيت؟ ما عندك فلوس؟ قال عندي فلوس وهذه تأشيرة حج، ألا عندي حتى إقامة، لو أبغى أروح الحين رحت. طيب ليش ما تحج يا أخي؟ جسمك قوي. قال لا والله أنا ما أبغى أحج. ليش ما تحج؟ قال له أخي ما أدري بس الحج يعني زحمة كذا ويجيك ناس يتزاحمون ونتزاحم على الحجر وعاد هو خكري شوي، احنا الخكري من يعرف كلمة خكري عندنا يعني؟ ايش معنى خكري يعني؟ يعني كذا مدلع ناعم، ايش يسمونه عندهم يعني. ما فيكم احد كان عايش بالرياض يعرف ايش معنى خكري؟ حنكوش. زين فهو حنكوش على قولتكم. فنقول له يا أخي أنت لازم تروح تحج. قال يا أخي لا بس نزاحم الحجر بعدين يا أخي أنا لما أحط جل وأجي أطوف على الكعبة الناس يطيح الجل على عيوني صعبة يا أخي، وبعدين الإحرام يطلع كتفي وبعدين يلمسون الناس كتفي، بعدين ما في ماركات إحرام يعني ما أبغى أي إحرام، لازم ماركة لويس ليبتون ما أدري وش اسمها ولازم شوفوا لي يعني إحرام متعوب عليه. قال يعني ما بتحج؟ قال لا لا بحج. متى بتحج؟ قال خلني أشوف جدولي، وطلع جدوله، هو حنتوش بس مرتب يعني، ما أدري حنكوش بس مرتب. قام يشوف الجدول شوي، قال أنا عندي إجازة بعد 6 شهور قبل رمضان بأسبوع بحج. وأنت على كيف أمك تحج قبل رمضان؟ والله جد اللي يحدد وقت العبادة رب العالمين ما هو أنت. أجل واحد، إذا واحد بيأتي عليه رمضان بعدين بيجي كذا الجامعة والله مداوم الأخ ومعه عصير، قال يا أخي ما صمت؟ ما بعد بلغت أنت ما صمت؟ قال إلا والله يا أخي بس أنا ناوي أأجل الصيام بعد 2 شهر إن شاء الله أصوم. على كيفك، هذا رمضان لازم يعني محدد من عند رب العالمين تصوم فيه، ما يقبل في غيره من غير عذر. فهنا قال والله أنا ناوي قبل رمضان بأسبوع أروح لمكة وأحج. فعلا قبل رمضان باسبوع راح اخونا في الله وصل مكة ولبس لك ذاك الاحرام، حط له كريمات على الوجه عشان الشمس ما تخرب البشرة، بعدين راح سوى زي الحجاج بالضبط، وقف بعرفة وبات مزدلفة ورمى الجمرات وطاف طواف الوداع ودبر لبيك الله احسن حنكوشي حج في العالم، ورجع وراح الحج كله تصوير، يصور عند الحجر يصور عند كذا وحركات، مرة يسوي كذا ومرة كذا ومرة، المهم حج الرجال. يوم رجع فالناس يقولون له ما شاء الله مبروك الحج، قال أبشركم حجيت والله ما في زحمة، يقولون الحج زحمة، والله ما في زحمة يا أخي، والله عرف الواحد يتصدق واقف، الجمرات ما في زحمة، يقولون زحمة، الله أرمي الجمرات زي ما أبي ما في زحمة، مزدلفة على طول لقيت لي مكان ونمت، ما في زحمة يا أخي، حتى الغنم أسعارها رخيصة، ما في زحمة ولا في أحد يشتري. هل يقبل حجه يا جماعة قبل رمضان بأسبوع؟ أجيبه يقبل ولا لا؟ لأنه فعله في غير وقته، صح؟ قلوا صح. إذا اللي يفعل العبادة في غير وقتها لا تقبل منه. إذا إيش رأيكم يا شاطرين؟ فاللي أذن عليه الفجر الساعة 6 ولا يصلي إلا الساعة 7:30 ولا 8 لما يطلع رايح الجامعة، بعد ما تطلع الشمس يطلع وقت الصلاة، تقبل صلاته ولا لا؟ شوف رب العالمين في القرآن ما قال يا أيها الذين آمنوا صلوا، لا، يقول يا أيها الذين آمنوا إيش؟ أقيموا، أقيموا الصلاة، ما هو صلوا، لا، أقيموا الصلاة، يعني أقيموها في وقتها، أقيموا ركوعها سجودها، أقيموا كيفيتها، قوموا بأركانها، أتموا واجباتها، أقيموا الصلاة، الله اللي يحدد وقتها ما هو أنت. ولذلك يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه أتاني آتيان فابتعثاني فانطلقت معهما، في البخاري من حديث سمرة بن جندب يقول فأتينا على رجل مضطجع، شوف النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا منام، رأى بعض أنواع العذاب، قال أتينا على رجل مضطجع، إيش معنى مضطجع؟ يعني كذا طايح على الأرض، قال وإذا آخر قائم فوق رأسه بصخرة، وإذا هو يثرغ رأسه بالصخرة فينفلق رأسه ويتدحرج الحجر، يذهب هذا الضارب يأتي بالحجر، وإذا رأس المضروب عاد كما كان يعطي مرة ثانية بالصخرة ويتدحرج الحجر. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى المنظر فزع، قال سبحان الله ما هذان، يعني ليش يعذب، ما هذان؟ وقال جبريل هذا الذي ينام عن الصلاة المكتوبة، يؤتى القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. بعدين لاحظ يا ولدي هذا عذابه، الله يعافينا وإياكم، ليش يضرب الرأس؟ ليش ما تضرب البطن ولا الرجل؟ ليش الرأس؟ لأن لذة النوم في الرأس، إذا قالوا له قم صل قال والله يا أخي رأسي ثقيل ما أقدر أصحى، الرأس الثقيل يكون عليه مثل هذا. ولذلك يقول الله تعالى عن الصلاة، يقول واستعينوا بالصبر والصلاة، ثم قال الله وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. بل شوف لما ذكر الله تعالى أهل الجنة وأهل النار، يقول الله جل وعلا كل نفس بما كسبت رهينة، يعني مسؤولة عن عملها، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. أهل الجنة يسألون أهل النار يقولون إيش اللي دخلكم النار، ما سلككم في سقر، قالوا أول سبب ذكر أهل النار إيش؟ لم نكن من المصلين. اثنين ولم نكن نطعم المسكين. ثلاثة وكنا نخوض مع الخائضين. كيف نخوض مع الخائضين؟ يعني مع هالناس نغنوا غنينا ونصلوا صلينا ونخر ونصاروا صيع صرنا مثلهم. وبعض الناس يا عيالي لا يكتفي أن يفعل المعصية، لا، يروح يجمع معاصي الناس حطه على ظهره. أنا أعطيكم مثال، افرضوا جاء واحد وأخذ بكيت دخان جديد، ها؟ أخذ بكيت جديد وفكه وطلع سيجارة، كم يبقى؟ ما شاء الله، عارفين العدد، زادكم الله علما فعلا، عشان كذا أنتم تدرسوا في الجامعة، عشان كذا أبوك يدفع فلوس مسكين. قام ووزع الباقي هذا على أصحابه أحمد ومحمد وخالد ومدري مين، خلص البكت كل واحد منهم عليه إثم زقارة واحدة، إلا صاحبنا اللي وزع عليه إثم الزقاير كلها اللي دخنوها، لأن هو الذي دعاهم إلى هذه المعصية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. ويقول عليه الصلاة والسلام إن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. واحد يفتح الشر بدل ما يعطيهم مثلا مصاحف، يعطيهم مسواك، يعطيهم كروت أذكار، يبدأ يوزع عليهم دخان. يقول عليه الصلاة والسلام من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، ومن الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر. ولذلك الله جل وعلا يقول وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. يحملون أثقال مع أثقالهم، ليش؟ هو السبب اللي طيح الناس في المعاصي. ومثله يا عيالي وبناتي الشخص اللي يدعو الناس للوقوع في المعصية. واحد مثلا قال فلان بالله جوالك معك؟ قال نعم. قال افتح الواتس، افتح برسل لك مقطع عمرك، ويرسل له مقطع خليع. أنت ماذا تستفيد؟ ماذا تستفيد لما ترسل إليه مقطع خليع، ولا ترسل له صورة خليعة، ولا تجعله يشترك في جروب سواء في واتس أب ولا في الإيميلات ولا غيره، في محرم، ماذا تستفيد؟ ولذلك احذر، إذا ابتليت بمعصية اجعلها بينك وبين الله، وانتبه لا تكون مشجعا لغيرك للوقوع في المعصية. أنا أذكر واحد من الشباب مرة أرسل لي يقول يا شيخ واحد من زملائي عنده خبرة في الإنترنت، تعرف المواقع اللي فيها يعني فساد في الإنترنت في الغالب محجوبة، يعني حتى في السودان يبدو لي هذا موجود، ولا يعني في الغالب إنه محجوب، يعني إلا طبعا اللي يلف ويدور في النت بيقدر، لكن في الغالب محجوب. فهذا الأخ عنده خبرة يقدر يدخل مواقع المحجوبة. جاء الأخ هذا ودخل إلى موقع وأصلا متخصص في الصور السيئة، تشترك ب500 ما أدري دولار ولا ريال، لكن يقول اشترك ب500 لمدة 5 سنوات، يرسلون إليه في كل سبت ملفا فيه مجموعة من الصور. يقول يا شيخ وصار الرجال كل أسبوع توصله الصور يحملها عنده في الجهاز ويجي عندنا، ايش رأيكم أخي كيف جبتها؟ ما في واحد منهم قال اتق الله وحرام لا تنشر الفساد بيننا، كيف جبتها؟ قال في موقع. قالوا عطنا اسم الموقع. قال لا، الموقع هذا حتى تدخلوه يبغى لك قصة، محجوب ولازم تسدد بالفيزا، والفيزا يشترط تكون كذا، قصة طويلة. لكن أنا عندي لكم فكرة، حقيقة ما هي فكرة، هي فكرة إبليس. قالوا إيش؟ قال أعطوني إيميلاتكم، أنا كلما وصل إلي هذا الملف أعمل له إعادة إرسال لكم. طيب ماذا تستفيد؟ هكذا لينشر الفاحشة في الذين آمنوا، مثل ما قال الله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أعطوه إيميلات، ماذا يعطي؟ إيميله، إيميل أخيه، إيميل ولد جيرانه، إيميل أمه، إيميل جدته، إيميل، جمعوا لها الإيميلات، أخذها وبرمجها عنده أوتوماتيك طق توصله مباشرة. يقول هذا، يقول يا شيخ وصرنا كل ما جلسنا والله صورة كذا، وهو يحس بزهو. يقول المشكلة يا شيخ 6 أشهر ومات الرجال، صار له حادث ومات. يقول وجئت بعد ما دفناه الأربعاء، جئت أنا يوم السبت وأفتح الإيميل عندي، إلا والله أفتح الإيميل إلا جايني ملف من فلان هو ميت في قبره، يرسله هو ميت، وأفتح الإيميل إلا الصور، عرفت أن حاطها أوتوماتيك. قمت وأرسلت مباشرة للصفحة اللي هو مشترك معي، قلت يا جماعة هذا مات، أوقفوا الإرسال إليه. قالوا أعطنا الباسورد حقه. قلنا ما أعرف الباسورد. قال إيش دران أنك صادق، يمكن أنت كذاب. يقول الآن كملت يا شيخ 6 أشهر ولا يزال يصل إلي إلى الآن الإيميلات منه.